طاهر ساتر للبشر. طيب وقلنا انه اذا كان الثوب نجسا فانه لا يصح ان يستتر به المصلي، اذا كان محرما فانه لا يصح ان يستتر به المصلي، اذا كان غير ساتر بل يصف البشره فانه لا يصح ان يستتر به المصلي لانه غير ساتر. وتكلمنا على ما قاله الفقهاء في اقسام العوره وانها ثلاثه اقسام: مخففه ومغلظه ومتوسطه. فالمخففه عوره الصبي ما بين 7 سنين الى 10، فهذه الفرجان فقط. ومغلظه وهي عوره المراه الحره البالغه وهي جميع جسدها ما عدا الوجه، فليس بعوره في الصلاه لكنه عوره في النظر. والمتوسطه وهي عوره من سوى هذين، يعني من سوى الصبي الصغير ومن سوى المراه الحره البالغه، فدخل في ذلك عوره الرجل من 10 سنوات الى منتهى كبره، وعوره المرأة غير البالغة، وعورة المرأة غير الحرة، فهذه كلها ما بين السرة والركبة على ما قاله الفقهاء رحمهم الله. وحذرنا من شيء يستعمله بعض الناس، وهو أنهم يلبسون ثيابا خفيفة على سراويل قصيرة لا تبلغ الركبة، فيبدو الفخذ بينا باردا، فهؤلاء لم يستروا عورتهم ولا تصح صلاتهم لا فريضة ولا نافلة. طيب من إقامة الصلاة؟ من إقامة الصلاة استقبال القبلة، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. قال أهل العلم: فمن أمكنه مشاهدة الكعبة وجب عليه أن يتجه إلى نفس الكعبة، ومن لا يمكنه وجب عليه أن يتجه إلى جهتها، فالبعيد من الكعبة ولو كان في مكة فرضه أن يتجه إلى جهة الكعبة لأنه لا يمكنه مشاهدة، والذي يمكنه مشاهدة الكعبة يجب أن يتوجه إلى عين الكعبة. وهنا ننبه على ما نشاهده الآن في المسجد الحرام، نشاهد كثيرا من المصلين يصلون في المصابيح، يعني في الجانب المسقف، بل ويصلون أحيانا في الصحن الجانب المكشوف، فتجدهم يتجهون إلى غير عين الكعبة، وهذا يقتضي أن تكون صلاتهم باطلة، لأن لا بد أن يتجهوا إلى عين الكعبة، يعني إلى البناية نفسها. طيب هل يصح الاتجاه إلى الحجر؟ قال العلماء: الحجر ليس كله من الكعبة، بل الذي من الكعبة مقدار 6.5 أذرع تقريبا، هذا من الكعبة، والزائد ليس من الكعبة. فإذا اتجهت إلى طرف الحجر مما يلي البناية القائمة فإن اتجاهك صحيح وسليم. هذا الحجر يسميه كثير من العوام حجر إسماعيل بن إبراهيم الذي شارك أباه في بناء الكعبة، وإذا يرفع إبراهيم القواعد من الكعبة من البيت وإسماعيل، ولكن هذه التسمية خطأ ليس لها أصل، فإن إسماعيل لم يعلم عن هذا الحجر. أتدرون ما سبب هذا الحجر؟ سببه أن قريشا لما بنت الكعبة وكانت بالأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعوا نفقة للكعبة وأرادت البناء قص